القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. للقرية المصرية مكانة أثيرة ومتميزة لدى الأدباء والمبدعين والكتاب. وعندما نبحث عن ملامح القرية المصرية في كتابات هؤلاء، لا شك أننا سنجد في كتابات عبد الرحمن الشرقاوي وعبد الحكيم قاسم وخيري شلبي ويحيى الطاهر عبد الله وغيرهم الكثير من ملامحها وسماتها. وها هو الكاتب والروائي المصري الأستاذ عادل عصمت يكتب سيرة غيرية عن قريته أبشوي الملق أو أبشويه التابعة لمحافظة الغربية خلال النصف الثاني من القرن الماضي. فتعالوا بنا لنطالع ملامح القرية المصرية من خلال ما كتبه هذا الأديب المصري في وصف قريته. أنا المعلم واسم أمين، حكلم الناس القاعدين. أنا المعلم واسم أمين، حكلم الناس القاعدين. على المصاطب ولا دارين، كم ساعة فاتت على دي الحال. في البداية، وكما ورد في القاموس الجغرافي للبلاد المصرية لقوانين ابن مماتة وفي تحفة الإرشاد، وهي من أعمال الغربية، وفي التحفة أبشويه الملق لوقوعها في وسط أراضي الملقة الزراعية ولتمييزها من سميتها التي بالفيوم من جهة أخرى، ووردت في كتاب وقف السلطان الغوري المحرر عام 922 هجرية باسم إبشيه، وهو اسمها على لسان العامة. وفي تاريخ سنة 1328 هجرية باسمها الحالي. يا سكن الريف أنا ضيفك، يا سكن الريف أنا ضيفك، وبيتك يحرس المولى. ويصف الكاتب الروائي الأستاذ عادل عصمت قريته خلال النصف الثاني من القرن الماضي فيقول: جسم البلد الأساسي كتلة من البيوت الطينية في حارات ضيقة تنفتح أحيانا على أجران واسعة ومناطق خالية، في وسطها طلمبات بأحواض حجرية لشرب البهائم. قبل الدخول في حارة قد تجد نخلتين، وفي إحدى الساحات تجد شجرة صمت عجوز بنيت تحتها مصاطب أمام دكان كي يجلس الرجال في العصر، وبجوار مقام ترى شجرة كافور كبيرة. الجو جميل تحت التوتة، والبدر خياله على المية، وابو صالح يقول لنا حتوتة عن حب ياسين ويا بهية. والقعدة مع الأحباب تحلى في سكون الليل، الزمن أحلى وأحلى ويا المواويل وفي جو لطيف كلنا في الريف نرقص ونردد أغانينا يا ليالي يا ليالي يا ليالي. أما عن سوق القرية فيقول: في وسط البلد وبجوار سيد عبد الرازق سوق دائم يسميه الناس السوق القديم، ربما كان مقرا لسوق كبير يجمع القرى المجاورة في زمن بعيد لم يعد يذكره أحد، الماضي طبقات فوق بعضها موغلة في البعد لا تبلغ أعماقها عيون الذاكرة. السوق القديم أحد الدلائل على قدم بلدتنا، تأكد ذلك عندما اكتشف الناس مقابر قديمة بجوار السوق ورأوا عظام أجدادهم أثناء نمو العمران في السبعينيات. في النهار السوق القديم مكان للبيع والشراء، وفي الليل فضاء للسهر، تبدأ الدكاكين في إضاءة الكلوبات وتعليقها في قضبان من الحديد تتدلى من الأسقف، ينتشر الضوء في الساحة الخالية وينور الفانوس عتبة الجامع، وتلمع المداخل الحجرية للدكاكين وعلى المصاطب في أطراف السوق، وفي مداخل الحارات تجلس مجموعات من الرجال. السوق القديم مركز البلد، من الصعب أن تعبر من جهة إلى أخرى دون المرور به، وهناك يمكن أن ترى كل الناس، إنه قلب البلد المضيء في الليل. على صوت السقية السهرانة دايما بنشوف القمراية حمدا متشمر وبهانة جايبانه شايف الكوباية. أما البيوت في هذه القرية القديمة فلها ملامح أثيرة، يقول عادل عصمت: في مدخل البيت مكان متسع يسميه الناس وسط الدهر، تفتح فيه الغرف الأمامية التي تختلف باختلاف المكان، في وسط الدار تبنى مصطبة كبيرة للجلوس والطعام واستقبال الناس، أما إذا كان المدخل ضيقا فإن مصطبة بجوار الحائط تكفي، تفرش بجوال من الخيش لاستقبال الغرباء. ولأن البيوت تختلف باختلاف الناس فإن غرف البيت توزع تبعا للاحتياجات والمكانة، فبيت كبير لإحدى العائلات لا بد أن يشتمل على غرفة أمامية مندرة لاستقبال الناس في المناسبات والأعياد والسهر في شهر رمضان وتوقيع الاتفاقيات وحل المنازعات واستقبال رجال الحكومة. أما إذا كان البيت متواضعا فتكفي مصطبة واسعة في وسطه لهذا الغرض. القسم الثاني من الدار للخزين وتصنيع الطعام يكون عادة في الخلفية غير مسقوف، مرتبط بالسماء والضوء، يشتمل على الفرن والزريبة وخزانة اللبن وغرفة التبن وغرفة المعاش، والتي تفوح منها روائح مختلطة، فهي غرفة لتخزين الحبوب وبراميل الطحين والعيش المخبوز وزلع الجبن القديمة والبذور ولفات التيل والمناخل، كما تجد مكانا للمحراث والنورج وعدة الساقية وغيرها من أدوات العمل. المزيد عن القرية المصرية، ملامحها وسماتها في النصف الثاني من القرن الماضي مع الروائي الكبير الأستاذ عادل عصمت. أجواء الحداثة بالمعنى القوي، يعني بيوت الطينية تم إلغائها وأصبحت مكانها وطلعت مكانها عمائر من الطوب الأحمر والأسمنت، ما كانش ده موجود، وكانت موجود طبيعة بيور، يعني بيور بمعنى أنه ملائمة لأهلها وأهلها ملائمين ليها، هم صنعوها بإيديهم وهي بتأكلهم وتشربهم، وهذا التوافق كان موجود داخل القرية. البيوت طبعا يعني طبعا كان فيها بيوت زي ما بيقول علي مبارك أحيانا بتبقى رطبة ما فيهاش تهوية جيدة، لكن السكن في الوقت ده كانش الناس بتقضي إلا الليل فيه، لكن طول الوقت هم في عقولهم، لدرجة إن ده المعاش، يعني معاشهم في الغيط، لكن سكنهم ده مجرد قضاء الليل عشان يقوموا من الفجر يروحوا لأشغالهم. فالبيوت كانت من الطين من تربة الأرض، وبالتالي هي متلائمة مع الجسد والحركة وتكوين الناس، ومصنوعة بإيدين الناس نفسها، يعني سواء الطوب أو المونة. أولا في كل قرية، في أغلب القرى المصرية هتلاقي شارع داير الناحية، اللي هو تقريبا بيبقى هو المكان اللي بيدور حوالين صلب البلد أو مكانها الأساسي، وفي الغالب بتلاقي مرتفع من الأرض البلد مبني عليه، وهذا المرتفع بيبقى بيسموه كوم، عشان الفيضان، عشان فيضان كان بيحمي الدور، فالدور بتبقى على المرتفع ده، وشارع داير الناحية هو اللي بيلف حوالين. داخل الكتلة الطينية دي من المساكن بتلاقي شوارع قليلة جدا، كأن الناس عايشة في بيوت بعضها. يعني نيجي بقى على المواسم بتاع الحصاد، بالذات بقى حصاد القمح. وأنا حضرت في لمحة من لمحات طفولتي النورج، وده كان الأداة الموروثة من مصر الفرعونية. يا حمام دوني يا بعين صوني، خد لك حبك وانزل يا حبك، تكتب حبة وتكتب دوني يا حمام دوني. يلا يا رجالة قبل الحر عشان نلحق نجيل لنا ساعة. البلد كلها فرحانة ومعيدة يا عم الحاج جودة. أمال هو الفلاح مننا له غير ثلاث فرحات يا والي؟ يوم جوازه ويوم حجازه ويوم الحصيد. يلا يا رجالة يلا يا رجالة يلا. ضم الجم عيد الجم مهنة وفرح. أما حارات القرية فلها ملامح أخرى. يقول الروائي عادل عصمت: كل حارة لها طابع خاص. البيوت في أطراف البلد كبيرة والشوارع واسعة، وهناك ساحات أمام البيوت وأجران. أما في وسط البلد فالبيوت متضامة متراصة، الحارات ضيقة، المرور فيها للبشر وللبهائم فقط. هذا الالتصاق والتساند والقرب، هذا الاندساس في جدران البيت المجاور، هو نوع من الاقتراب من قرابة ما تتجلى مجسدة في الأبنية، أو ربما خوف من مجهول يفسره الجغرافيون بأنه بقايا التضامن الذي قامت عليه حياة المصريين في مواجهة الفيضان السنوي للنيل. تشعر بالأخوة والحياة الجماعية في هذه الحارات، تشم رائحة الطبيخ، ويعرف الجيران أكل الآخرين ويسمعون تهامسهم، وعلى السطوح يتقارب الحطب والصوامع، فلا تعرف كيف تفرق بين بيت وآخر. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. في الحلقة القادمة بمشيئة الله نستكمل ملامح القرية المصرية في النصف الثاني من القرن العشرين، كما وصفها الكاتب والروائي الأستاذ عادل عصمت. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.